ثم دعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش